بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 44 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. مناسبة الانتقال من الكلام السابق إلى ذكر داود خفية، فقال ابن عطية: ذكر الله نعمته على داود وسليمان احتجاجا على ما منح محمدا، أي لا تستبعدوا هذا، فقد تفضلنا على عبيدنا قديما. وقال الزمخشري عند قوله: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله على أنه قادر على كل شيء من البعث ومن عقاب من يكفر به، انتهى. فقال الطيبي: فيه إشارة إلى بيان نظم هذه الآية بقوله: ولقد آتينا داود منا فضلا، لأنه كالتخلص منه إليه، لأنه من المنيبين المتفكرين في آيات الله. قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، انتهى. يريد الطيبي أن داود من أشهر المثل في المنيبين بما اشتهر به من انقلاب حاله بعد أن كان راعيا غليظا إلى أن اصطفاه الله نبيا وملكا صالحا مصلحا لأمة عظيمة، فهو مثل المنيبين كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، وقال: واستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فلإنابته وتأويبه أنعم الله عليه بنعم الدنيا والآخرة وباركه وبارك نسله. وفي ذكر فضله عبرة للناس بحسن عناية الله بالمنيبين، تعريضا ضد ذلك الذين لم يعتبروا بآيات الله، وفي هذا إيماء إلى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بعد تكذيب قومه وضيق حاله منهم سيؤول شأنه إلى عزة عظيمة وتأسيس ملك أمة عظيمة كما آلت حال داود. وذلك الإيماء أوضح في قوله تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، الآية في سورة صاد. وسمى الطيبي هذا الانتقال إلى ذكر داود وسليمان تخلصا، والوجه أن يسميه استطرادا أو اعتراضا وإن كان طويلا، فإن الرجوع إلى ذكر أحوال المشركين بعد ما ذكر من قصة داود وسليمان وسبأ يرشد إلى أن إبطال أحوال أهل الشرك هي المقصود من هذه السورة، كما سننبه عليه عند قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. وتقدم التعريف بداود عليه السلام عند قوله تعالى: وآتينا داود زبورا في سورة النساء، وعند قوله: ومن ذريته داود في سورة الأنعام، ومن في قوله منا ابتدائية متعلقة به آتينا، أي من لدنا ومن عندنا، وذلك تشريف للفضل الذي أوتيه داود كقوله تعالى: فضلا من لدنا، وتنكر فضلا لتعظيمه، وهو فضل النبوءة وفضل الملك وفضل العناية بإصلاح الأمة وفضل القضاء بالعدل وفضل الشجاعة بالحرب وفضل ساعة النعمة عليه وفضل إغنائه عن الناس بما ألهمه من صنع دروع الحديد وفضل إيتائه الزبور وإيتائه حسن الصوت وطول العمر في الصلاح وغير ذلك. وجملة يا جبال أوي بمعه منقول قول محذوف، وحذف القول لأنه استعمال شائع، وفعل القول المحذوف جملة مستأنفة استئنافا بيانيا لجملة آدينا داود منا فضلا. وفي هذا الأسلوب الذي نظمت عليه الآية من الفخامة وجلالة الخالق وعظم شأن داود مع وفرة المعاني وإيجاز الألفاظ وإفادة معنى المعية بالواو دون ما لو كانت حرف عطف، والأمر في أويب معه أمر تكوين وتسخير، والتأويب الترجيع أي ترجيع الصوت، وقيل التأويب بمعنى التسبيح لغة حبشية، فهو من المعرب في اللغة العربية. وتقدم ذكر تسبيح الجبال مع داود في سورة الأنبياء. والطير منصوب بالعطف على المنادى، لأن المعطوف المعرف على المنادى يجوز نصبه ورفعه، والنصب أرجح عند يونس وأبي عمرو وعيسى بن عمر والجرمي وهو أوجه. وجوز أن يكون والطير مفعولا معه لأوبي، والتقدير أوبي معه ومع الطير، فيفيد أن الطير تأوب معه أيضا. وإلهنة الحديد تسخيره لأصابعه حينما يلوي حلق الدروع ويغمز المسامير، وأن تفسيرية لما في ألنا له من معنى أشعرناه بتسخير الحديد ليقدم على صنعه، فكان في ألنا معنى وأوحينا إليه أن يعمل السابغات. والحديد تراب معدني إذا صهر بالنار امتزج بعضه ببعض ولان وأمكن تطريقه وتشكيله، فإذا برد تصلب. وقد تقدم عند قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا في سورة الإسراء. وسابغات صفة لموصوف محذوف لظهوره من المقام، إذ شاع وصف الدروع بالسابغات والسوابغ حتى استغنوا عند ذكر هذا الوصف عن ذكر الموصوف. ومعنى قدر يجعله على تقدير، والتقدير جعل الشيء على مقدار مخصوص. والسرد صنع درع الحديد أي تركيب حلقها ومساميرها التي تشد شقق الدرع بعضها ببعض، فهي للحديد كالخياطة للثوب. والدرع توصف بالمسرودة كما توصف بالسابغة، قال أبو ذؤيب الهذلي وعليهما مسرودة ثاني قضاهما داود أو صنع السوابغ تبعي. ويقال لنسج الدروع سراد وزاد بالسين والزاي. وقال المعري يصف درعا وداود قين السابغات أذالها وتلك أضاة صانها المرء تبعه، فلما سخر الله له ما استصعب على غيره أتبعه بأمره بالشكر بأن يعمل صالحا، لأن الشكر يكون بالعمل الذي يرضي المشكور والمنعم. وضمير اعملوا لداود وآله كقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أو له وحده على وجه التعظيم. وقوله إني بما تعملون بصير موقع إن فيه موقع فاء التسبب كقول بشار إن ذاك نجاح في التبكير، وقد تقدم غير مرة. والبصير المطلع العليم، وهو كناية عن الجزاء عن العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. عطف فضيلة سليمان على فضيلة داود للاعتبار بما أوتيه سليمان من فضل كرامة لأبيه على إنابته ولسليمان على نشأته الصالحة عند أبيه، فالعطف على لقد آتينا داود منا فضلا. والمناسبة مثل مناسبة ذكر داود، فإن سليمان كان موصوفا بالإنابة، قال تعالى ثم أناب في سورة صاد. والريح عطف على الحديد في قوله وألنا له الحديد بتقدير فعل يدل عليه، وألنا والتقدير وسخرنا لسليمان الريح على نحو قول الشاعر متخلدا سيفا ورمحا أي وحاملا رمحا. واللام في قوله لسليمان لام التقوية، أنه لما حذف الفعل لدلالة ما تقدم عليه قرن مفعوله الأول بلام التقوية، لأن الاحتياج إلى لام التقوية عند حذف الفعل أشد من الاحتياج إليها عند تأخير الفعل عن المفعول. والريح مفعول ثان، ومعنى تسخيره الريح خلق ريح تلائم سير سفائنه للغزو أو التجارة، فجعل الله لمراسيه في جطوط فلسطين رياحا موسمية تهب شهرا مشرقة لتذهب في ذلك الموسم سفنه، وتهب شهرا مغربة لترجع سفينه إلى شواطئ فلسطين، كما قال تعالى ولسليمان الريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها في سورة الأنبياء. فأطلق الغدو على الانصراف والانطلاق من المكان تشبيها بخروج الماشية للرعي في الصباح وهو وقت خروجها، أو تشبيها بغدو الناس في الصباح. وأطلق الرواح على الرجوع من النهمة التي يخرج لها كقول أبي ربيعة من أهل نعم أنت غاد فمبكر غدا تغد أم رائح فمؤخر، لأن عرفهم أن رواح الماشية يكون في المساء فهو مشتق من راح إذا رجع إلى مقره. وقرأ الجمهور ولسليمان الريح بلفظ إفراد الريح وبنصب الريح على أنه معطوف على الحديد في قوله وألنا له الحديد، وقرأ أبو بكر عن عاصم برفع الريح على أنه من عطف الجمل والريح مبتدأ ولسليمان خبر مقدم، وقرأه أبو جعفر الرياح بصيغة الجمع منصوبة. والقطر بسكون القاف وسكون الطاء النحاس المذاب، وتقدم في قوله تعالى قال آتوني أفرغ عليه قطرا في سورة الكهف. والإسالة جعل الشيء سائلا أي مائعا منبطحا في الأرض كمسيل الوادي، وعين القطر ليس عينا حقيقية ولكنها مستعارة لمصب ما يصهر في مصانعه من النحاس حتى يكون النحاس مذاب سائلا خارجا من فساق ونحوها من الأنابيب، كما يخرج الماء من العين لشدة إصهار النحاس وتوالي إصهاره، فلا يزال يسيل ليصنع له آنية وأسلحة ودرقة، وما ذلك إلا بإذابة وإصهار خارقين للمعتاد بقوة إلهية. شبه الإصهار بالكهرباء أو بالألسنة النارية الزرقاء، وذلك ما لم يؤته ملك من ملوك زمنه. وجزء أن يكون السيلان مستعارا لكثرة القطر، كثرة تشبه كثرة ماء العيون والأنهار كقول كثير وسالت بعناق المطي الأبطح. ويكون أصلنا أيضا ترشيحا لاستعارة اسم العين لمعنى مذاب الفطر، ووجه الشبه الكثرة، وقوله ومن الجن من يعمل بين يديه يجوز أن يكون عطفا على جملة وأسلنا له عين القطر، فقوله من يعمل بين يديه مبتدأ، وقوله بإذن ربه خبر، ومن في قوله من الجن بيان لإبهام من قدم عن بيان الاهتمام به لغربته وهو في موضع الحال. ولك أن تجعل من يعمل عطفا على الريح في قوله ولسليمان الريح، أي سخرنا له من يعمل بين يديه من الجن، وتجعل جملة وأسلنا له عين القطر معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه. ومعنى يعمل بين يديه يخدمه ويطيعه، يقال أنا بين يديك أي مطيع. ولا يقتضي هذا أن يكون عاملة الجن وحدهم، بل يقتضي أن منه عمل، وفي آية النمل من الجن والإنس والطير، والزغي تجاوز الحد والطريق والمعنى، من يعصي أمرنا الجاري على لسان سليمان. وذكر الجن في جند سليمان عليه السلام تقدم في أول في سورة النمل. وعذاب السعير عذاب النار تشبيه أي عذابا كعذاب السعير أي كعذاب جهنم، وأما عذاب جهنم فإنما يكون حقيقة يوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ويعملون له ما يشاء جملة مبينة لجملة يعمل بين يديه، ومن محاريب بيان لما يشاء. والمحاريب جمع محراب، وهو الحصن الذي يحارب منه العدو والمهاجم للمدينة، أو لأنه يرمى من شرفاته بالحراب، ثم أطلق على القصر الحصين، وقد سموا قصور غمدان في اليمن محاريب غمدان، وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية. ثم أطلق المحراب على الذي يختلى فيه للعبادة، فهو بمنزلة المسجد الخاص، قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وتقدم في سورة آل عمران. وكان لداود محراب يجلس فيه العبادة، قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب في سورة صاد. وأما إطلاق المحراب على الموضع من المسجد الذي يقف فيه الإمام الذي يؤم الناس، يجعل مثل كوة غير نافذة واصلة إلى أرض المسجد في حائط القبة يقف الإمام تحته، فتسمية ذلك محرابا تسمية حديثة، ولم أقف على تعيين الزمن الذي ابتدأ فيه إطلاق اسم المحراب على هذا الموقف. واتخاذ المحاريب في المساجد حدث في المئة الثانية، والمظنون أنه حدث في أولها في حياة أنس بن مالك، لأنه روي عنه أنه تنزه عن الجلوس في المحاريب، وكانوا يسمونه الطاق أو الطاقة، وربما سموه المذبح، ولم أرى أنهم سموه أيامئذ محرابا، وإنما كانوا يسمون بالمحراب موضع ذبح القربان في الكنيسة. قال عمرو بن أبي ربيعة دمية عند راهب القسيس صوروها في مذابح المحراب. والمذبح والمحراب مقتبسة من اليهود، لما لا يخفى من تفرع النصرانية عن دين اليهودية. وما حكي عن أنس بن مالك صح، فإنما يعنى به بيت للصلاة خاص. ورأيت إطلاق المحراب على الطاقة التي في المسجد في كلام الفراء، أي في منتصف القرن الثاني. نقل الجوهري عنه أنه قال المحاريب صدور المجالس، ومنه سمي محراب المسجد، لأن المحراب لم يبقى حينئذ مطلقا على مكان العبادة. ومن الغلط أن جعلوا في المسجد النبوي في الموضع الذي يقرب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه صورة محراب منفصل يسمونه محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو علامة على تحري موقفه. والذي يظهر أن المسلمين ابتدأوا فجعلوا طاقات صغيرة علامة على القبلة لئلا يضل الداخل إلى المسجد يريد الصلاة، فإن ذلك يقع كثيرا، ثم وسعوها شيئا فشيئا حتى صيروها في صورة نصف دهليز صغير في جدار القبلة يسعى موقف الإمام، وأحسب أن أول وضعه كان عند بناء المسجد الأموي في دمشق، ثم إن الخليفة الوليد بن عبد الملك أمر بجعله في المسجد النبوي حين وسعه وأعاد بناءه، وذلك في مدة إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة حسب ما ذكر السمهودي في كتاب خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى. والتماثيل جمع تمثال بكسر التاء ووزنه تفعال، لأن التاء مزيلة، وهو أحد أسماء معدودة جاءت على وزن تفعال بكسر التاء. وأما قياس هذا الباب وأكثره فهو بفتح التاء، والأسماء التي جاءت على هذا الوزن منها مصادر ومنها أسماء. فأما المصادر فأكثرها بفتح التاء إلا مصدرين، تبيان وتلقاء بمعنى اللقاء. وأما الأسماء فورد منها على الكسر نحو من 14 اسما، منها تمثال أحصاها ابن دريد. وزاد ابن العربي في أحكام القرآن عن شيخي الخطيب التبرزي 9 فصارت 25. والتمثال هو الصورة الممثلة أي المجسمة، مثل شيء من الأجسام. فكان النحاتون يعملون لسليمان صورا مختلفة كصور موهومة للملائكة والحيوان مثل الأسود، فقد كان كرسي سليمان محفوفا بتماثيل أسود 14 كما وصف الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول. وكان قد جعل في الهيكل جابية عظيمة من نحاس مصقول مرفوعة على 12 صورة ثور من نحاس. ولم تكن التماثيل المجسمة محرمة الاستعمال في الشرائع السابقة، وقد حرمها الإسلام، لأن الإسلام أمعن في قطع دابر الإشراك لشدة تمكن الإشراك من نفوس العرب وغيرهم، وكان معظم الأصنام تماثيل، فحرم الإسلام اتخاذها لذلك، ولم يكن تحريمها لأجل اشتمالها على فسرة في ذاتها، ولكن لكونها كانت ذريعة للإشراك. واتفق الفقهاء على تحريم اتخاذ ما لا ظل من تماثيل ذوات الروح إذا كانت مستكملة الأعضاء التي لا يعيش ذو الروح بدونها، وعلى كراهة ما عدا ذلك مثل التماثيل المنصفة ومثل الصور التي على الجدران وعلى الأوراق والرغم في الثوب ولا ما يجلس عليه ويداس، وحكم صنعها يتبع اتخاذها. وقعت الرخصة في اتخاذ صور تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور البيت. والجفان جمع جفنة، وهي القصعة العظيمة التي يجفن فيها الماء. وقدرت الجفنة في التوراة بأنها 49 بثة بالمثلثة، ولم نعرف مقدار البث عندهم، ولا شك أنه مكيال. وشبهت الجفان في عظمتها وسعتها بالجوابي، وهي جمع جابية، وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجعل فيه الماء لسقي الأشجار والزروع. قال عشا: نفي الذم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، أي الجفنة في سعتها كجابية الرجل العراقي. وأهل العراق أهل كروم وغروس، فكانوا يجمعون الماء للسقي. وكانت الجفان المذكورة في الهيكل المعروف عندنا بيت المقدس لأجل وضع الماء ليصل فيها ما يقربونه من المحرقات كما في الإصحاح الرابع من سفر الأيام الثاني. وكتب في المصحف كالجواب بدون ياء بعد الموحدة، وقرأه الجمهور بدون ياء في حالي الوصل والوقف، وقرأ ابن كثير بإثبات الياء في الحالين، وقرأ ورش عن نافع وأبي عمرو بإثبات الياء في حال الوصل وبحذفها في حال الوقف. والقدور جمع قدر، وهي إناء يوضع فيه الطعام ليطبخ من لحم وزيت وأدهان وتوابل. قال النبغة في النعمان بن الحارث الجلاحي: لو بفناء البيت سوداء فخمة تلقم أوصال الجزور العرائر بقية قدر من قدور تورثت لأهل الجلاح كابرا بعد الكابر، أتسع قوائم البعير إذا وضعت فيه لتطبخ مرقا ونحوه. وهذه القدور هي التي يطبخ فيها لجند سليمان ولسادنة الهيكل ولخدمه وأتباعه. وقد ورد ذكر القدور إجمالا في الفقرة 16 من الإصحاح الرابع من سفر الأيام الثاني. والراسيات الثابتة في الأرض التي لا تنزل من فوق أثافيها لتداول الطبخ فيها صباح مساء. وجملة اعملوا آل داود شكرا مقول قول محذوف، أي قلنا اعملوا يا آل داود، ومفعول اعملوا محذوف دل عليه قوله شكرا، وتقديره اعملوا صالحا كما تقدم آنفا عملا لشكر الله تعالى، فانتصب شكرا على المفعول لأجله، والخطاب لسليمان وآله، وذيل بقوله وقليل من عبادي الشكور، فهو من تمام المقول، وفيه حث على الاهتمام بالعمل الصالح. ويجوز أن يكون هذا التذيل كلابا جديدا جاء في القرآن، أي قلنا ذلك لآل داود فعمل منهم قليل ولم يعمل كثير، وكان سليمان من أول الفئة القليلة، والشكور الكثير الشكر، وإذ كان العمل شكرا أفاد أن العاملين قليل. قال الله تبارك وتعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. تفريع على قوله ومن الجن من يعمل بين يديه إلى قوله وقدور الراسيات، أي دام عملهم له حتى مات فلما قضينا عليه الموت إلى آخره. ولا شك أن ذلك لم يطل وقته، لأن مثله في عظمة ملكه لابد أن يفتقده أتباعه، فجملة ما دلهم على موته إلى آخره جواب لما قضينا عليه الموت، وضمير دلهم يعود إلى معلوم من المقام أي أهل بلاطه، والدلالة الإشعار بأمر خفي، وتقدم ذلك عند قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل في الآية السابقة. ودابة الأرض هي الأرض بفتحات ثلاث، وهي السرفة بضم السين وسكون الراء وفتح الفاء، لا محالة، وها وتأنيث سوس ينخر خشبا، فالمراد من الأرض مصدر أرضة السرفة الخشبة من باب ضربة. وقد سخر الله لمن ساد سليمان كثيرا من السرف فتعجل لها النخرة. وجملة فلما خر مفرعة على جملة ما دلهم على موته، وجملة تبينت الجن جواب لما خر، والمنسات بكسر الميم وفتحها وبهمزة بعد السين، وتخفف الهمزة فتصير ألفا، هي العصا العظيمة، قيل هي كلمة من لغة الحبشة، وقرأ نافع وأبو عمرو بألف بعد السين، وقرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وهشام عن ابن عامر بهمزة مفتوحة بعد السين، وقرأه ابن ذكوان عن ابن عامر بهمزة ساكنة بعد السين تخفيفا، وهو تخفيف نادر. وقرأ الجمهور تبينت الجن بفتح الفوقية والموحدة والتحتية، وقرأه رويس عن يعقوب بضم الفوقية والموحدة وكسر التحتية بالبناء المفعول، أي تبين الناس الجن، وأن لو كانوا يعلمون بدل اشتمال من الجن على كلتا القراءتين. وقوله تبينت الجن إسناد مبهم فصله قوله أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فأن مصدرية، والمصدر المنسبك منها بدل من الجن بدل اشتمال، أي تبينت الجن للناس، أي تبين أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب، أي تبين عدم علمهم الغيب. ودليل المحذوف هو جملة الشرط والجواب. والعذاب المهين المذل أي المؤلم المتعب، فإنهم لو علموا الغيب لكان علمهم بالحاصل أزليا، وهذا إبطال الاعتقاد العامة يومئذ، وما يعتقده المشركون أن الجن يعلمون الغيب، فلذلك كان المشركون يستعلمون المغيبات من الكهان، ويزعمون أن لكل كاهن جنيا يأتيه بأخبار الغيب ويسمونه رأيا، إذ لو كانوا يعلمون الغيب لكان أن يعلموا وفاة سليمان أهون عليهم. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. جرى خبر سليمان عليه السلام إلى ذكر سبأ لما بين ملك سليمان وبين مملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة بلقيس، ولأن في حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان، إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين، وكان أولئك مثلا لسلب النعمة على الكافرين، وفيهم موعظة للمشركين إذ كانوا في بحبوحة من النعمة، فلما جاءهم رسول من المنعم عليهم بذكرهم يذكرهم ربهم ويوقظهم بأنهم خاطئون إذ عبدوا غيره، كذبوه وأعرضوا عن النظر في دلالة تلك النعمة على المنعم المتفرد بالإلهية. وقال ابن عطية عند الكلام على قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، لما فرغ التمثيل لمحمد صلى الله عليه وسلم رجع التمثيل لهم أي للمشركين أي لحالهم بسبأ وما كان من هلاكهم بالكفر والعتو انتهى. فهذه القصة تمثيل أمة بأمة وبلاد أخرى بأخرى، وذلك من قياس وعبره، وهي فائدة تدوين التاريخ وتقلبات الأمم، كما قال تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فسوق هذه القصة تعريض بأشباه سبأ، والمعنى لقد كان لسبأ في حال مساكنهم ونظام بلادهم آية، والآية هنا الأمارة والدلالة بتبدل الأحوال وتقلب الأزمان، فهي آية على تصرف الله ونعمته عليهم، فلم يهتدوا بتلك الآية فأشركوا به، وقد كان في إنعامه عليهم ما هو دليل على وجوده ثم على وحدانيته، والتأكيد بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيه المخاطبين بالتعريض بهذه القصة منزلة من يتردد في ذلك لعدم اتعاظهم بحال قوم من أهل بلادهم، وتجريد كان من تأنيث الفعل لأن اسمها غير حقيقي للتأنيث ولوقوع الفصل بالمجرور، واللام في لسبأ متعلق بآية، والمساكن البلاد التي يسكنونها بقرينة قوله جنتان عن يمين وشمال، والمساكن ديار السكنى. وتقدم الكلام على سبأ عند قوله وجئتك من سبأ في سورة النمل. واسم سبأ يطلق على الأمة كما هنا وعلى بلادهم كما في آية النمل، وتقدم تفصيله. وقرأ الجمهور في مساكنهم بصيغة جمع مسكن، وقرأه حمزة والكسائي وحفص، وخلف بلفظ المفرد في مسكنهم، إلا أن حمزة وحفصا فتحا الكاف، والكسائي وخلف كسرا الكاف، وهو خارج عن القياس لأنه مضارع غير مكسور العين، فحق اسم المكان منه فتح العين، وشذ نحو قولهم مسجد لبيت الصلاة، وجنتان بدل من آية باعتبار تكملته بما اتصل به من المتعلق والقول المقدر. وجنتان تشبيه بليغ أي في مساكنهم، شبيه جنتين في أنه مغترس أشجارا ذات ثمر متصل بعضها ببعض مثل ما يعرف من حال الجنات. وتثنية جنتين باعتبار أن ما على يمين السائر كجنة وما على يساره كجنة. وقيل كان لكل رجل منهم في مسكنه أي داره جنتان، جنة عن يمين المسكن وجنة عن شماله، فكانوا يتفيئون ظلالهما في الصباح والمساء ويجتنون ثمارها من نخيل وأعناب وغيرها، فيكون معنى التركيب على التوزيع أي لكل مسكن جنتان كقولهم ركب القوم دوابهم، وهذا مناسب لقوله في مساكنهم دون أن يقول في بلادهم أو ديارهم. ويجوز أن يكون المراد أن مدينتهم وهي مأرب كانت محفوفة على يمينها وشمالها بغابة من الجنات يصطافون فيها ويستثمروها مثل غوطة دمشق، وهذا يناسب قوله بعد وبدلناهم بجنتيهم جنتين، لأن ظاهره أن المبدل به جنتان اثنتان إلا أن تجعله على التوزيع من مقابلة المتعدد بالمتعدد. والمعنى أنهم كانوا أهل جنات مغروسة أشجارا مثمرة وعنبا، وكانت مدينتهم مأرب بهمزة ساكنة بعد الميم وهي بين صنعاء وحضرموت. قبل كان السائر في طرائقها لو وضع على رأسه مكتلا لوجده قد ملئ ثمارا مما يسقط من الأشجار التي يسير تحتها، ولعل في هذا القول شيئا من المبالغة إلا أنها تؤذن بوفرة، وكان ذلك بسبب تدبير ألهمهم الله إياه في اختزال المياه النازلة في مواسم المطر بما بنوا من السد العظيم في مأرب. وجملة كلوا من رزق ربكم مقول قول، إما من دلالة لسان الحال كما في قوله امتلأ الحوض وقال قطني، وإما أبلغوه على ألسنة أنبياء بعثوا منهم، قيل بعث فيهم 12 نبيا أي مثل تبع أسعد، فقد نقل أنه كان نبيا كما أشار إليه قوله تعالى وقوم تبع، أو غيره قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أو من غيرهم مما قاله سليمان بلقيس أو مما قاله الصالحون من رسل سليمان إلى سبأ. وفي جعل جنتان في نظم الكلام بدلا عن آية كناية عن طيب تربة بلادهم قيل كانوا يزرعون 3 مرات في كل عام، والطيبة الحسنة في جنسها الملائمة لمزاولها ومستثمرها، قال تعالى وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف، وقال فلنحيينه حياة طيبة، وقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، وفي حديث أبي طلحة في صدقته بحائط بئر حائن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، والطيب ضد الخبيث، قال تعالى ولها تتبدل الخبيث بالطيب، وقال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، واشتقاقه من الطيب بكسر الطاء بوزن فعل، وهو الشيء الذي تعبق منه رائحة لذيذة، وجملة بلدة طيبة من تمام القول وهي مستأنفة في الكلام المقول أي بلدة لكم طيبة، وتنكير بلدة للتعظيم، وبلدة مبتدأ، وطيبة نعت لبلدة، وخمره محذوف تقديره لكم. وعدل عن إضافة بلدة إلى ضميرهم لتكون الجملة خفيفة على اللسان فتكون بمنزلة المثل، وجملة ورب غفور عطف على جملة بلدة طيبة، وتنكير رب للتعظيم وهو مبتدأ محذوف الخبر على وزان بلدة طيبة، والتقدير ورب لكم أي رب غفور. والعدول عن إضافة رب لضمير المخاطبين إلى تنكير رب وتقدير لام الاختصاص لقصد تشريفهم بهذا الاختصاص، ولتكون الجملة على وزان التي قبلها طلبا للتخفيف، ولتحصل المزاوجة بين الفقرتين فتسيرا مسير المثل. ومعنى غفور متجاوز عنكم أي عن كفرهم الذي كانوا عليه قبل إيمان بلقيس بدين سليمان عليه السلام، ولا يعلم مقدار مدة بقائهم على الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تفريع على قوله واشكروا له وقع اعتراض من أجزاء القصة التي بغيتها قوله وجعلنا بينهم وبين القرى إلى آخرها، وهو اعتراض بالفاء مثل قوله تعالى ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وتقدم في سورة الأنفال. والإعراض يقتضي سبق دعوة رسول أو نبي، والمعنى أعرضوا عن الاستجابة لدعوة التوحيد بالعودة إلى عبادة الشمس بعد أن أقلعوا في زمن سليمان وبلقيس، فلعل بلقيس كانت حولتهم من عبادة الشمس، فقد كانت الأمم تتبع أديان ملوكهم، وقد قيل إن بلقيس لم تعمر بعد زيارة سليمان إلا بضع سنين. والإرسال الإطلاق وهو ضد الحبس، وتعديته بحرف على مؤذنة بأنه إرسال نقمة، فإن سيل العرم كان محبوسا بالسد في مأرب، فكانوا يرسلون منه بمقدار ما يسقون جناتهم، فلما كفروا بالله بعد الدعوة للتوحيد قدر الله لهم عقابا بأن قدر أسباب انهدام السد فاندفع ما فيه من الماء فكان لهم غرقا وإتلافا للأنعام والأشجار، ثم عقفه جفاف باختلال نظام تساقط الأمطار وانعدام الماء وقت الحاجة إليه، وهذا جزاء على إعراضهم وشركهم. والعرم يجوز أن يكون وصف من العرامة وهي الشدة والكثرة، فتكون إضافة السيل إلى العرم من إضافة الموصوف في الصفة، ويجوز أن يكون العرم اسما للسيل الذي كان ينصب في السد، فتكون الإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم أي السيل العرم. وكانت للسيول والأودية في بلاد العرب أسماء كقولهم سيل مهزور ومذينيب الذي كانت تسقى به حدائق المدينة، ويدل على هذا المعنى قول الأعشى ومأرب عفى عليها العرم. وقيل العرم اسم جمع عرمة بوزن شجرة، وقيل لا واحد له من لفظه، وهو ما بني ليمسك الماء لغة يمنية وحبشية، وهي المسنى بلغة أهل الحجاز، والمسنى بوزن مفعلة التي هي اسم الآلة مشتق من سانيت بمعنى ساقيت، ومنه سميت الساقية سانية وهي الدلو المستقى به. والإضافة على هذين أصيلة، والمعنى أرسلنا السيل الذي كان مخزونا في السد. وكان لأهل سبأ سد عظيم قرب بلاد مأرب يعرف بسد مأرب، ومأرب من كور اليمن التي كانت فيه سداد كثيرة متفرقة، وكانوا جعلوا هذا السداد لخزان الماء التي تأتي به السيول في وقت نزول الأمطار في الشتاء والربيع ليسقوا منها المزارع والجنات في وقت انحباس الأمطار في الصيف والخريف. فكانوا يعمدون إلى ممرات السيول من بين الجبال فيبنون في ممر الماء سورا من صخور، يبنونها بناء محكما يصبون في الشقوق التي بين الصخور القارة حتى تلتئم، فينحبس الماء الذي يسقط هنالك حتى إذا امتلأ الخزان جعلوا بجانبيه جواني عظيمة يصب فيها الماء الذي يفيض من أعلى السد، فيقيمون من ذلك ما يستطيعون من توفير الماء المختزن. وكان سد مأرب الذي يحفظ فيه سيل العرم شرع في بنائه سبأ أول ملوك هذه الأمة ولم يتمه، فأتمه ابنه حمير. وأما ما يقال من أن بلقيس بنته فذلك اشتباه، إذ لعل بلقيس بنت حوله خزانات أخرى فرعية أو رممت بناءه ترميما أطلق عليه اسم البناء، فقد كانوا يتعهدون تلك السداد بالإصلاح والترميم كل سنة حتى تبقى تجاه قوة السيول الساقطة فيها. وكانوا يجعلون للسد منافذ مغلقة يزيلون عنها السكر إذا أرادوا إرسال الماء في الجنات على نوبات يرسل عندها الماء إلى الجهات المتفرقة التي تسقى منه، إذ جعلوا جناتهم حول السد مجتمعة. وكان يصب في سد مأرب 70 واديا، وجعلوا هذا السد بين جبلين يعرف كلاهما بالبلق، فهما البلق الأيمن والبلق الأيسر. وأعظم الأودية التي كانت تصب فيه اسمه إذنه، فقالوا إن الأودية كانت تأتي إلى سبأ من الشاحر وأودية اليمن. وهذا السد حائط طوله من الشرق إلى الغرب 800 ذراع، وارتفاعه 10 ذراعا، وعرضه 150 ذراعا. وقد شاهده الحسن الهمداني، وصفه في كتابه المسمى بالإكليل، وهو من أهل أوائل القرن الرابع بما سمعت حاصله. ووصفه الراحلة أرنو الفرنسي سنة 83 و800 ألف، والرحالة غلازر الفرنسي، ولا يعرف وقت انهدام هذا السد ولا أسباب ذلك. والظاهر أن سبب انهدامه اشتغال ملوكهم بحروب داخلية بينهم ألهتهم عن تفقد ترميمه حتى تخرب، أو يكون قد خربه بعض من حاربهم من أعدائهم. وأما ما يذكر في القصص من أن السد خربته الجرذان فذلك من الخرافات. وفي العارم قال النابغة الجعدي: من سبأ الحاضرين مريب إذ يبنون من دون سيله العارمة. والتبديل تعويض شيء بآخر، وهو يتعدى إلى المأخوذ بنفسه وإلى مبذول الباء، وهو باء العوض، كما تقدم في قوله تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب في سورة النساء. فالمعنى: أعطيناهم أشجار خمط وأثل وسدر عوضا عن جنتيهم، أي صارت بلادهم شعراء قاحلة ليس فيها إلا شجر العظات والبادية. وفيما بين هذين الحالين أحوال عظيمة، إن تابتهم فقاسوا العطش وفقدان الثمار حتى اضطروا إلى مفارقة تلك الديار. فلما كانت هذه النهاية دالة على تلك الأحوال طوي ذكر ما قبلها، واقتصر على: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط، إلى آخره. وإطلاق اسم الجنتين على هذه المنابت مشاكلة للتهكم، كقول عمرو بن كلثوم: قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. وقوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وقد وصف الأعشى هذه الحالة بدءا ونهاية بقوله: وفي ذاك للمؤنس عبرة ومأرب عفى عليها العارم، رخام بنته لهم حمير إذا جاء مواره لم يرم، فأروى الزروع وأعنابها على سعة ماءهم إذا قسم، فعاشوا بذلك في غبطة فحاربهم جارف منهزم، فطار القيول وغيلاتها ببهماء فيها سراب يطم، فطاروا سراعا وما يقدرون منه لشرب صبي فطم. والخمط شجر الأراك، ويطلق الخمط على الشيء المر، والأثل شجر عظيم من شجر العضاه يشبه الطرفاء، والسدر شجر من العضات أيضا له شوك يشبه شجر العناب، وكلها تنبت في الفيافي. والسدر أكثرها ظلا وأنفعها، لأنه يغسل بورقه مع الماء فينظف، وفيه رائحة حسنة، ولذلك وصف هنا بالقليل لإفادة أن معظم شجارهم لا فائدة منه، وزيل تقليله قلة بذكر كلمة شيء المؤذنة في ذاتها بالقلة، يقال شيء من كذا إذا كان قليلا. وفي القرآن: وما أغني عنكم من الله من شيء. والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف، وبضم الكاف المأكول، قرأه نافع وابن كثير بضم الهمزة وسكون الكاف، وقرأه باقي العشرة بضم الكاف، وقرأ الجمهور أكل بالتنوين مجرورا. فإذا كان خمط مرادا به الشجر المسمى بالخمط، فلا يجوز أن يكون خمط صفة لأكل، لأن الخمط شجر، ولا أن يكون بدلا من أكل كذلك، ولا عطف بيان كما قدره أبو علي، لأن عطف البيان كالبدل المطابق، فتعين أن يكون خمط هنا صفة، يقال شيء خامط إذا كان مرا. وقرأه أبو عمرو ويعقوب أكلي بالإضافة إلى خمط، فالخمط إذن مراد به شجر الأراك، وأكله ثمره وهو البرير وهو مر الطعم. ومعنى ذواتي أكل صاحبتي أكل، فذوات جمع ذات التي بمعنى صاحبة، وهي مؤنث ذو بمعنى صاحب، وأصل ذات ذواه بهاء التأنيث مثل نواه، ووزنها فعلة بفتحتين ولامها واو، فأصلها ذواوة، فلما تحركت الواو إثر فتحة قلبت ألفا، ثم خففوها في حال الإفراد بحذف العين فقالوا ذات، فوزنها فلت أو فلة. قال الجوهري: أصل التاء في ذات هاء مثل نواة، لأنك إذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاه بالهاء، ولكنهم لما وصلوها بما بعدها بالإضافة صارت تاء. ويدل لكون أصلها هاء أنه إذا صغر يقال ذوية بهاء التانيث انتهى. ولم يبين أئمة اللغة وجه هذا الإبدال، ولعله لكون الكلمة بنيت على حرف واحد، وألف هاي المدة الفتحة، فكان النطق بالهاء بعدهما ثقيلا في حال الوقف. ثم لما ثنوها ردوها إلى أصلها، لأن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، فقالوا ذواتا كذا، وحذفت النون للزوم إضافته، وأصله ذويات، فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ووزنه فعالتان، وصار وزنه بعد القلب فعاتان، وإذا جمعوها عادوا إلى الحذف فقالوا ذواتي كذا بمعنى صاحبات، وأصله ذويات فقلبت الياء والفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فأصل وزن ذوات فعلت، ثم صار وزنه بعد القلب فعات، وهو مما ألحق بجمع المؤنث السالم، لأن تاءه في المفرد أصلها هاء، وأما تاءه في الجمع فهي تاء صارت عوضا عن الهاء التي في المفرد على سنة الجمع بألف وتاء. قال الله تبارك وتعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. استئناف بياني ناشئ عن قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم، فهو من تمام الاعتراض. واسم الإشارة يجوز أن يكون في محل نصب نائبا عن المفعول المطلق المبين لنوع الجزاء، وهو من البيان بطريق الإشارة، أي جزيناهم الجزاء المشار إليه، وهو ما تقدم من التبديل بجنتيهم جنتين أخريين، وتقديمه على عامله للاهتمام بشدة ذلك الجزاء، واستحضاره باسم الإشارة لما فيه من عظمة هوله. ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل رفع بالابتداء، وتكون الإشارة إلى ما تقدم من قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم إلى قوله من سدر قليل، ويكون جملة جزيناهم خبر مبتدأ، والرابط ضمير محذوف تقديره جزيناهم. والباء في بما كفروا للسببية، وما مصدرية أي بسبب كفرهم، والكفر هو الكفر بالله أي إنكار إلهيته، لأنهم عبرة الشمس. والاستفهام في وهل يجازى إنكاري في معنى النفي كما دل عليه الاستثناء. والكفور الشديد الكفر، لأنهم كانوا لا يعرفون الله ويعبدون الشمس، فهم أسوأ حالا من أهل الشرك. والمعنى ما يجازى ذلك الجزاء إلا الكفور، لأن ذلك الجزاء العظيم في نوعه أي نوع العقوبات، فإن العقوبة من جنس الجزاء، والمثوبة من جنس الجزاء، فلما قيل ذلك جزيناهم بما كفروا تعين أن المراد وهل يجازى مثل جزائهم إلا الكفور، فلا يتوهم أن هذا يقتضي أن غير الكفور لا يجازى على فعله، ولا أن الثواب لا يسمى جزاء، ولا أن العاصي المؤمن لا يجازى على معصيته، لأن تلك التوهمات كلها مندفعة بما في اسم الإشارة من بيان نوع الجزاء، فإن الاستئصال ونحوه لا يجري على المؤمنين. وقرأ الجمهور يجازى بياء الغائب والبناء للمجهول ورافع الكفور، وقرأ حمزة والكسائي بنون العظمة والبناء للفاعل ونصب الكفور. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. تكملة القصة بذكر نعمة بعد نعمة، فإن ما تقدم لنعمة الرخاء والبهجة وطيب الإقامة وما هنا لنعمة الأمن وتيسير الأسفار وعمران بلادهم، والمراد بالقرى التي بوركت قرى بلاد الشام، فكانوا إذا خرجوا من مأرب إلى البلاد الشامية قوافل للتجارة وبيع الطعام سلكوا طريق تهامة ثم الحجاز ثم مشارف الشام ثم بلاد الشام، فكانوا كلما ساروا مرحلة وجدوا قرية أو بلدا أو دارا للاستراحة واستراحوا وتزودوا، فكانوا من أجل ذلك لا يحملون معهم أزوادا إذا خرجوا من مأربة. وهذه القرى الظاهرة يحتمل أنها تكونت من عمل الناس القاطنين حفافي الطريق السابلة بين مأربة وجلق قصد استجلاب الانتفاع بنزول القوافل بينهم وابتياع الأزواد منهم وإيصال ما تحتاجه تلك القرى من السلع والثمار، وهذه طبيعة العمران. ويحتمل أن سبأ أقاموا مباني يأبون إليها عند كل مرحلة من مراحل أسفارهم، واستنبطوا فيها الآبار والمصانع وأوكلوا بها من يحفظها، ويكون لائذا بهم عند نزولهم، فيكون ذلك من جملة ما وطد لهم ملوكهم من أسباب الحضارة والأمن على القوافل. وقد تكون إقامة هذه المنازل مجلبة لمن يقطرون حولها ممن يرغب في المعاملة مع القافلة عند مرورها. وعلى الاحتمالين، فإسناد جعل تلك القرى إلى الله تعالى لأنه الملهم للناس والملوك، أو لأنه الذي خلق لهم تربة طيبة تتوفر محاصيلها على حاجة السكان فتسمح لهم بتطلب ترويجها في بلاد أخرى، ووصف ظاهرة أنها متقاربة بحيث يظهر بعضها لبعض ويتراءى بعضها من بعض. وقيل الظاهرة التي تظهر للسائر من بعد بأن كانت القرى مبنية على الأكام والضراب يشاهدها المسافر فلا يضل طريقها. وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى ظاهرة أنها خارجة عن المدن، فهي في ظواهر المدن، ومنه قولهم نزلنا بظاهر المدينة الفلانية أي خارجا عنها، فقوله ظاهرة كتسمية الناس إياها بالبادية وبالضاحية، ومنه قول الشاعر وأنشده أهل اللغة: فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر. وفي حديث الاستسقاء: وجاء أهل الظواهر يشتكون الغرق. انتهى. وهو تفسير جميل، ويكون في قوله ظاهرة على ذلك كناية عن وفرة المدن، حتى إن القرى كلها ظاهرة منها. ومعنى تقدير السير في القرى أن أبعادها على تقدير وتعادل بحيث لا يتجاوز مقدار مرحلة، فكان الغادي يقبل في قرية والرائح يبيد في قرية. فالمعنى قدرنا مسافات السير في القرى أي في أبعادها، ويتعلق قوله فيها بفعل قدرنا لا بالسير، لأن التقدير في القرى وأبعادها لا في السير، إذ تقدير السير تبع لتقدير الأبعاد. وجملة سير فيها ليالي مقول قول محذوف، وجملة القول بيان لجملة قدرنا أو بدل اشتمال منها، وهذا القول هو قول التكوين، وهو جعلها يسيرون فيها، وصيغة الأمر للتكوين وضمير فيها عائد إلى القرى، والظرفية المستفادة من حرف الظرف تخييل لمكنية، شبهت القرى لشدة تقاربها بالظرف، وحذف المشبه به ورمز إليه بحرف الظرفية، والمعنى سيروا بينها. وكانوا يسيرون غدوا وعشية، فيسيرون الصباح ثم تعترضهم قرية فيريحون فيها ويقيلون، ويسيرون المساء فتعرضهم قرية يبيتون بها. فمعنى قوله سيروا فيها ليالي وأياما سيروا كيف شئتم، وتقديم الليالي على الأيام للاهتمام بها في مقام الامتنان، لأن المسافرين أحوج إلى الأمن في الليل منهم إليه في النهار، لأن الليل تعترضهم فيه القطاع والسباع. قال الله تبارك وتعالى: فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الفاء من قوله فقالوا ربنا لتعقيب قولهم هذا إثر إتمام النعمة عليهم باقتراب المدن وتيسير الأسفار، والتعقيب في كل شيء بحسبه، فلما تمت النعمة بطروها فحلت بهم أسباب سلبها عنهم. ومن أكبر أسباب زوال النعمة كفرانها، قال الشيخ ابن عطاء الله السكندري: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. والأظهر عندي، ويجوز أن تكون جملة وظلموا أنفسهم في موضع الحال والواو والحال، أي قالوا ذلك وقد ظلموا أنفسهم بالشرك، فكان قولهم مقارنا للإشراك. وعلى الاعتبارين فإن العقاب إنما كان مسببا بسببين، كما هو صريح قوله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، إلى قوله: إلا الكفور. فالمسبب على الكفر هو استئصالهم، وهو مدلول قوله: فجعلناهم أحاديث كما ستعرفوا. والمسبب على كفران النعمة تقارب البلاد هو تمزيقهم كل ممزق، أي تفريقهم، فنظم الكلام جاء على طريقة اللف والنشر المشوش. ودرج المفسرون على أنهم دعوا الله بذلك، ويعكر عليه أنهم لم يكونوا مقرين بالله فيما يظهر، فإن درجنا على أنهم عرفوا الله ودعوه بهذا الدعاء لأنهم لم يقدروا نعمته العظيمة قدرها، فسألوا الله أن تزول تلك القرى العامرة ليسيروا في الفيافي ويحملوا الأزواد من الميرة والشراب. ثم يحتمل أن يكون أصحاب هذه المقالة ممن كانوا أدركوا حالة تباعد الأسفار في بلادهم قبل أن تؤول إلى تلك الحضارة، أو ممن كانوا يسمعون أحوال الأسفار الماضية في بلادهم أو أسفار الأمم البادية فتروق لهم تلك الأحوال، وهذا من كفر النعمة الناشئ عن فساد الذوق في إدراك المنافع وأضدادها. والمباعدة بصيغة المفاعلة القائمة مقام همزة التعدية والتضعيف، فالمعنى ربنا أبعد بين أسفارنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وقرأ الجمهور باعد، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بعد بفتح الباء وتشديد العين، وقرأه يعقوب وحده ربنا بالرفع، وباعد بفتح العين وفتح الدال بصيغة الماضي على أن الجملة خبر مبتدأ، والمعنى أنهم تذمروا من ذلك العمران واستقلوه، وطلبوا أن تزداد البلاد قربا، وذلك من بطر النعمة وطلب ما يتعذر حينئذ. والتركيب يعطي معنى اجعل البعد بين أسفارنا، ولما كانت بين تقتضي أشياء تعين أن المعنى باعد بين السفر والسفر من أسفارنا، ومعنى ذلك إبعاد المراحل، لأن كل مرحلة تعتبر سفرا، أي باعد بين مراحل أسفارنا. ومعنى فجعلناهم أحاديث جعلنا أولئك الذين كانوا في الجنات وفي بحبوحة العيش أحاديث، أي لم يبق منهم أحد، فصار وجودهم في الأخبار والقصص، وأبادهم الله حين تفرقوا بعد سيل العرم، فكان ذلك مسرعا فيهم بالفناء بالتغرب في الأرض والفاقة وتسلط العواد عليهم في الطرقات كما ستعلمه. وفعل الجعل يقتضي تغييرا، ولما علق بذواتهم انقلبت من ذوات مشاهدة إلى كونها أخبارا مسموعة، والمعنى أنهم هلكوا وتحدث الناس بهم، وهذا نظير قولهم دخلوا في خبر كان، وإلا فإن الأحاديث لا يخلو منها أحد ولا جماعة، وقد يكون في المدح كقوله هذه قبورهم وتلك قصورهم وحديثهم مستودع الأوراق. أو أريد فجعلناهم أحاديث اعتبار وموعظة، أي فأصبناهم بأمر غريب من شأنه أن يتحدث به الناس، فيكون أحاديث موصوفا بصفة مقدرة دل عليها السياق، مثل قوله تعالى يأخذ كل سفينة غصبة، أي كل سفينة صالحة بقرينة قوله فأردت أن أعيبها. والتمزيق تقطيع الثوب قطعا استعير هنا للتفريق تشبيها لتفريق جامعة القوم شذر مذر بتمزيق الثوب قطعا، وكل منصوب على المفعولية المطلقة لأنه بمعنى الممزق كله، فاكتسب معنى المفعولية المطلقة من إضافته إلى المصدر، ومعنى كل كثيرة التمزيق لأن كلا ترد كثيرا بمعنى الكثير لا بمعنى الجمع. قال تعالى ولو جاءتهم كل آية، وقال النابغة بها كل ذيال. وأشارت الآية إلى التفرق الشهير الذي أصيبت به قبيلة سبأ إذ حملهم خراب السد وقحولة الأرض إلى مفارقة تلك الأوطان مفارقة وتفريقا، ضربت به العرب المثل في قولهم ذهبوا أو تفرقوا أيادي سبأ أو أيدي سبأ بتخفيف همزة سبأ لتخفيف المثل. وفي لسان العرب في مادة يدي قال المعري لم يهمزوا سبأ لأنهم جعلوه مع من قبله بمنزلة الشيء الواحد هكذا، ولعله التباس أو تحريف. وإنما ذكر المعري عدم إظهار الفتحة على ياء أيادي أو أيدي كما هو مقتضى التعليل، لأن التعليل يقتضي التزام فتح همزة سبأ كشأن المركب المزجي، قال في لسان العرب وبعضهم ينونه إذا خففه، قال ذو الرمة فيا لك من دار تفرق أهلها أيادي سبا عنها وطال انتقالها، والأكثر عدم تنوينه، قال كثير أيادي سبا يا عز ما كنت وعدكم فلم يحلو بالعينين بعدك منظروا. والأيادي والأيدي فيه جمع يد، واليد بمعنى الطريق، والمعنى أنهم ذهبوا في مذاهب شتى يسلكون منها إلى أقطار عدة كقوله تعالى كنا طرائق قددا. وقيل الأيادي جمع يد بمعنى النعمة لأن سبا تلفت أمهلهم، وكانت سبا قبيلة عظيمة تنقسم إلى 10 أفخاذ وهم الأزد وكندة ومذحج والأشعريون وأنمار وبجيلة وعاملة ومخزاعة وغسان ولخم وجذام. فلما فارقوا مواطنهم فالستة الأولون تفرقوا في اليمن، والأربعة الأخيرون خرجوا إلى جهات قاصية، فلاحقت الأزد بعمان، ولاحقت خزاعة بتهامة في مكة، ولاحقت الأوس والخزرج بيثرب، ولعلهم معدودون في لخم، ولاحقت غسان ببصرة والغوير من بلاد الشام، ولاحقت لخم بالعراق. وقد ذكر أهل القصص لهذا التفرق سببا هو أشبه بالخرافات، فأعرضت عن ذكره، وهو موجود في كتب السياد والتواريخ، وعندي أن ذلك لا يخلو من خذلان من الله تعالى سلبهم التفكير في العواقب، فاستخف الشيطان أحلامهم، فجزعوا من انقلاب حالهم، ولم يتدرعوا بالصبر حين سلبت عنهم النعمة، ولم يجأروا إلى الله بالتوبة، فبعثهم الجزع والطغيان والعناد وسوء التدبير من رؤسائهم على أن فارقوا أوطانهم، عوضا من أن يلموا شعثهم ويرقعوا خرقهم، فتشتتوا في الأرض، ولا يخفى ما يلاقون في ذلك من نصب وجوع ونقص من الأنفس والحمولة والأزواد والحلول في ديار قوم لا يرثون لحالهم ولا يسمحون لهم بمقاسمة أموالهم، فيكونون بينهم عافين. وجملة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور تذهيل، فلذلك قطعت، وافتتاحها بأداة التوكيد للاهتمام بالخبر، والمشار إليه بذلك هو ما تقدم من قوله لقد كان لسبأ في مساكنهم آية، ويظهر أن هذا التذهيل تنهية للقصة، وأن ما بعد هذه الجملة متعلق بالغرض الأول المتعلق بأقوال المشركين والمنتقل منه إلى العبرة بداود وسليمان والممثل لحال المشركين فيه بحال أهل سبأ. وجمع الآيات لأن في تلك القصة عدة آيات وعبر، فحالة مساكنهم آية على قدرة الله ورحمته وإنعامه، وفيه آية على أنه الواحد بالتصرف، وفي إرسال سيد العارم عليهم آية على انفراده تعالى بالتصرف وعلى أنه منتقم وعلى أنه واحد، فلذلك عاقبهم على الشرك، وفي انعكاس حالهم من الرفاهة إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير العالم، وآية على صفات الأفعال لله تعالى من خلق ورزق وأحياء وإماتة، وفي ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام حاله في الخير والشر، وفيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات، وآية على أن الأمن أساس العمران، وفي تمنيهم زوال ذلك آية على ما قد تبلغه العقول من الانحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة وذهاب عظمتها، وفيما صاروا إليه من النزوح عن الأوطان وتشتت في الأرض آية على ما يلجئ الاضطرار إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره، كما يقول المثل الحمى أضرعتني إليك. والجمع بين صبار وشكور في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين، وهم الصبر على المكاره والشكر على النعم، وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فيطروها، ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها فاضطربت نفوسهم وعمهم الجزع فخرجوا من ديارهم وتفرقوا في الأرض، ولا تسأل عما لاقوه في ذلك من المتالف والمذلات. فالصبار يعتبر من تلك الأحوال فيعلم أن الصبر على المكاره خير من الجزع، ويرتكب أخف الضرين ولا يستخف الجزع، فيلقي بنفسه إلى الأخطار ولا ينظر في العواقب. والشكور يعتبر بما أعطي من النعم فيزداد شكرا لله تعالى، ولا يبطل النعمة ولا يطغى فيعاقب بسلبها كما سلبت عنهم. ومن وراء ذلك أن يحرمهم الله التوفيق، وأن يقذف بهم الخذلان في بنيات الطريق. وفي الآية دلالة واضحة على أن تأمين الطريق وتيسير المواصلات وتخريب البلدان لتيسير تبادل المنافع واجتلاب الأرزاق من هنا ومن هناك نعمة إلهية ومقصد شرعي يحبه الله لمن يحب أن يرحمه من عباده، كما قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وقال: وآمنهم من خوف. فلذلك قال هنا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وعلى أن الإجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكر يعرض بها للزوال وانقلاب الأحوال. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من أجل ذلك كله كان حقا على ولاة أمور الأمة أن يسعوا جهدهم في تأمين البلاد وحراسة السبل وتيسير الأسفار وتقرير الأمن في سائر نواحي البلاد جليلها وصغيرها بمختلف الوسائل. وكان ذلك من أهم ما تنفق فيه أموال المسلمين وما يدل فيه أهل الخير من الموسرين أموالهم عونا على ذلك، وذلك من رحمة أهل الأرض المشمولة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان حقا على أهل العلم والدين أن يرشدوا الأئمة والأمة إلى طريق الخير وأن ينبهوا على معالم ذلك الطريق ومسالكه بالتفصيل دون الإجمال، فقد افتقرت الأمة إلى العمل وسئمت الأقوال. قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الأظهر أن هذا عطف على قوله: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل الآية، وأن ما بينهما من الأخبار المسوقة للاعتبار كما تقدم واقعا موقع الاستطراد والاعتراض، فيكون ضمير عليهم عائدا إلى الذين كفروا من قوله: وقال الذين كفروا هل ندلكم إلى آخره. والذي درج عليه المفسرون أن ضمير عليهم عائد إلى سبأ المتحدث عنهم. ولكن لا مفر من أن قوله تعالى بعد ذلك: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآيات، هو عود إلى محاجة المشركين المنتقل منها بذكر قصة داود وسليمان وأهل سبأ. وصلوحية الآية للمحملين ناشئة من موقعها، وهذا من بلاغة القرآن المستفادة من ترتيب مواقع الآية. فالمقصود تنبيه المؤمنين إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لكيده فلا يقعوا في شرك وسوسته. فالمعنى أن الشيطان سول المشركين أو سول الممثل بهم حال المشركين الإشراك بالمنعم، وحسن لهم ضد النعمة حتى تمنوه وتوسم فيهم الخداع له، فألقى إليهم وسوسته وكره إليهم نصائح الصالحين منهم، فصدق توسمه فيهم أنهم يأخذون بدعوته فقبلوها وأعرضوا عن خلافها فاتبعوا. ففي قوله صدق عليهم إبليس ظنه إيجاز حذف، لأن صدق الظن المفرع عنه اتباعهم يقتضي أنه دعاهم إلى شيء ظانا استجابة دعوتهم إياهم. وقرأ الجمهور صدق بتخفيف الدال، فإبليس فاعل وظنه منصوب على النزع الخافض أي في ظنه، وعليهم متعلق بصدق لتضمينه معنى أوقع أو ألقى أي أوقع عليهم ظنه فصدق فيه. والصدق بمعنى الإصابة في الظن، لأن الإصابة مطابقة للواقع فهي من قبيل الصدق. قال أبو الغول الطهوي من شعراء الحماسة: فلت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنوني. وقرأ عاصم وحمزة الكسي وخلف صدق بتشديد الدال بمعنى حقق ظنه عليهم حين انخدعوا لوسوسته، فولما وسوس لهم ظن أنهم يطيعونه فجد في الوسوسة حتى استهواهم فحقق ظنه عليهم. وفي على إيماء إلى أن عمل إبليس كان من جنس التغلب والاستعلاء عليهم. وقوله فاتبعوه تفريع وتعقيب على فعل صدق عليهم إبليس ظنه، أي تحقق ظنه حين انفعلوا لفعل وسوسته فبادروا إلى العمل بما دعاهم إليه من الإشراك والكفران. وإلا فريقا استثناء من ضمير الرفع فيه فاتبعوه، وهو استثناء متصل إن كان الضمير اتبعوه عائدا على المشركين، وأما إن كان عائدا على أهل السبأ فيحتمل الاتصال إن كان فيهم مؤمنين، وإلا فهو استثناء منقطع أي لم يعصيه في ذلك إلا فريق من المؤمنين وهم الذين آمنوا من أهل مكة أو الذين آمنوا من أهل سبأ، فلعل فيهم طائفة مؤمنون ممن نجوا قبل إرسال سيل العرم. والفريق الطائفة مطلقا، واستثناؤها من ضمير الجماعة يؤذن بأنهم قليل بالنسبة للبقية، وإلا فإن الفريق يصدق بالجماعة الكثيرة كما في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، والتعريف في المؤمنين للاستغراق، ومن تبعيضية أي إلا فريقا هم بعض جماعات المؤمنين في الأزمان والبلدان. وقوله وما كان له عليهم من سلطان أي ما كان للشيطان من سلطان على الذين اتبعوه، وفعل كان في النفي مع من التي تفيد الاستغراق في النفي يفيد انتفاء السلطان أي الملك والتصريف للشيطان، أي ليست له قدرة ذاتية هو مستقل بها يتصرف بها في العالم كيف يشاء، لأن تلك القدرة خاصة بالله تعالى. والاستثناء في قوله إلا لنعلم استثناء من علل، فيفيد أن تأثير وسوسته فيهم كان بتمكين من الله، أي لكن جعلنا الشيطان سببا يتوجه إلى عقولهم وإرادتهم فتخامرها وسوسته فيتأثر منها فريق وينجو منها فريق، بما أودع الله في هؤلاء وهؤلاء من قوة الانفعال أو الممانعة على حسب السنن التي أودعها الله في المخلوقات. ويجوز أن يكون الاستثناء من عموم سلطان وحذف المستثنى ودل عليه علته والتقدير إلا سلطانا لنعلم من يؤمن بالآخرة، فيدل على أنه سلطان مجعول له بجعل الله بقرينة أن تعليله مسند إلى ضمير الجلالة، وانظر ما قلناه عند قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين في سورة الحجر، وضمه إلى ما قلناه هنا. واقتصر من علل تمكين الشيطان من السلطان على تمييز من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بها لمراعاة أحوال الذين سبقت إليهم الموعظة بأهل سبأ وهم كفار قريش، لأن جحودهم الآخرة قرين للشرك ومساو له، فإنهم لو آمنوا بالآخرة لآمنوا بربها وهو الرب الواحد الذي لا شريك له، وإلا فإن علل جعل الشيطان للوسوسة كثيرة مرجعها إلى تمييز الكفار من المؤمنين والمتقين من المعرضين، وكني بي نعلم عن إظهار التمييز بين الحالين، لأن الظهور يلازم العلم في العرف، قال قبيصة الطائي من رجال حرب ذي قار وأقبلت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جبانها من شجاعها، أراد ليتميز الجبان من الشجاع فيعلمه الناس، فإن غرضه الأهم إظهار شجاعة نفسه لثقته بها لا اختبار شجاعة أقرانه، وإلا لكان مترددا في إقدامه، فالمعنى ليظهر من يؤمن بالآخرة ويتميز عن من هو منها في شك فيعلمه من يعلمه، ويتعلق علمنا به تعلقا جزئيا عند حصوله يترتب عليه الجزاء، فقد ذكرنا فيما تقدم أن لا محيص من اعتبار تعلق تنجيزي لعلم الله. ورأيت في الرسالة الخاقانية لعبد الحكيم السلكوتي أن بعض العلماء أثبت ذلك التعلق ولم يعين قائلا، وخلف في النظم بين الصلتين فجاءت جملة من يؤمن بالآخرة فعلية، وجاءت جملة هو منها في شك اسمية، لأن الإيمان بالآخرة طارئ على كفرهم السابق ومتجدد ومتزايد آنا فآنا، فكان مقتضى الحال إيراد الفعل في صلة أصحابه، وأما شكهم في الآخرة فبخلاف ذلك هو أمر متأصل فيهم، فاجتلبت لأصحابه الجملة الإسمية وجيء بحرف الظرفية للدلالة على إحاطة الشك بنفوسهم، وتعلق قوله منها بقوله بشك، وجملة وربك على كل شيء حفيظ تذهيل، والحفيظ الذي لا يخرج عن مقدرته ما هو في حفظه، وهو يقتضي العلم والقدرة إذ بمجموعهما تتقوم ماهية الحفظ، ولذلك يتبع الحفظ بالعلم كثيرا كقوله تعالى إني حفيظ عليم، وصيغة فعيل تدل على قوة الفعل، وأفاد عموم كل شيء أنه لا يخرج عن علمه شيء من الكائنات، فتنزل هذا التذيل منزلة الاحتراس عن غير المعنى الكنائي من قوله لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم الحجة لهم وعليهم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.